فلما جاء الرسول هذا أفسد على اليهود خطة حياتهم. ليه؟ لأن اليهود كما نعلم كانوا متمثلين فيه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ومن الجنس الآخر المشرك اللي هوش أهل كتاب كان الخزرج والأوس. ما بين الأوس والخزرج عداوة وحروب دائمة. من الذي يؤرس هذه المسألة؟ اليهود. ولكن اليهود قسموا أنفسهم، دخل قوم مع الأوس وقوم من اليهود مع ليه؟ علشان يضمنوا يبقى توزيع أنفسهم على المعسكرات ليضمنوا الحماية إذا غلب أي معسكر. وده طبعهم إلى الآن ولا لا؟ ولذلك تجدهم دايما في الشيوعيين، تجد اللي عامل الشيوعية يهود، رأسمالية اللي عامل الرأسمالية يهود، كل الله. إذا معنى ذلك أنهم أنهم يحتوون الحركات، ومعنى احتواء الحركات الضمان بالفوز دائما، ضمان بالإيه؟ بالفوز دائما. فكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وبنو قريظة مع الأوس. فإذا ما اشتبكت الأوس والخزرج كان مع هؤلاء حلفاؤهم مع اليهود من اليهود، ومع هؤلاء حلفاؤهم من اليهود. هل أن المعركة انتهت؟ ماذا يكون الموقف؟ ايه اللي هيحصل؟ يقوم المأسور من اليهود، يروح اليهود من الفريق الثاني يساعده في فك اسره. مع انه كان ممن كان سببا في اسره، لانه كان مع الفريق. حب ان الاوس انتصرت والخزرج غلبت، ومع الأوس حلفاءها من اليهود، ومع الخزرج حلفاءها مع اليهود. وبعد ذلك الأوس انتصرت وأخذوا من الخزرج أسرى، وأخذوا من أسرى من حلفائهم اللي هم من اليهود. يوم يأتي اليهود كلهم يتجمعهم ويعملوا إيه؟ يفكوهم. لأن عندهم نص إذا وجدت واحدا من بني إسرائيل مملوكا فلا بد أن تفكه، لابد أن إيه؟ أن تفك. الله. يبقى إذن حيجي بقى يقول إيه؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إن تخرجتوهم وإنتم اللي سببتم في إنهم إيه؟ يتقسروا وإنهم ينهزموا، ومرة تخرجونهم من ديارهم وإنتم تبقوا شركة، وبعد ذلك ماذا تصنعون؟ تروحون كل شيء تبدو. ليه؟ قال لك اذا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يبقى ده دليل على انكم ما بتعملوش الاعمال على انها كتاب او غير كتاب. الاعمال اللي تيجي فيها مصلحتكم بتعملوها، والا فلو كان الامر امر كتاب لكان الحكم حكما واحدا لا ايه لا يتغير. فيقول لهم إيه؟ ثم أنتم هؤلاء، يعني بعد أخذ الميثاق عليكم بأن لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوهم من ديارهم. أنتم بتعملوا بتسفكوا الإيه؟ الدماء، مش كده؟ وبتخرجوهم من ديارهم حسب ما يكون حليفكم. وبعد ذلك لما تنتبع الحرب أو زرع يبتدوا يعملوا إيه؟ يروح يفزوهم. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، لانهم هم شركاء ويال، تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. تظاهرون يعني تتعاونون، والملائكه بعد ذلك ايه؟ غير يعني معينين. تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. طب ده كويس. هل استمررتم هكذا؟ لا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض أيثبت لهم وصف الإيمان؟ هو الإيمان بيتبعض؟ الإيمان حتة واحدة، وما دام دخل عنصر الكفر في شيء من الإيمان يبقى الإيمان الأول ده أنت ما عملتوش على أنه إيمان، أنت عملت دي على أنه وافق، مصلحتك وافقت قضية الإيمان. وفيه فرق بين أن تقوم بالحكم لأن الإيمان قد طلبه، وبين أن تقوم بالحكم لأن مصلحتك وافقت مطلوب الإيمان. وإن يأتوكم أسارى تفادون، أسارى دي قلنا جمع أسير، هي على غير قياسها لأن القياس فيها أسرع، أسير أسرع. ولذلك في آية تانية ما كان لنبي أن يكون له إيه أسرى حتى يسخن في الأرض، يبقى القرآن جاب أسارى. أم قال لك في ساعات تأتي اللغة ببعض الألفاظ على غير ما يقتضيه قياسها اللفظي في اللغة لتلفتك إلى معنى من المعاني. مثلا كسلان حين تجمعها تجمعها على ماذا؟ كسالة، زي السكران وإيه وإيه وسكارة. طيب الكسلان ده معناه إيه؟ معنى الكسلان يعني هابط الحركة ما بيتحركش. أم قالك طب ما هي أصل كلمة أسير معناها أنك أسرته وجعلته مأسورا قيضت حركته، مش كده ولا لا؟ فكأن لما جابوا أسير وجمعوه على أسارة لاحظوا إيه؟ لاحظوا ما في الأسر من تقييد حركته. زي مثلا لما جينا قلنا مريض فعيل يجمعوا على إيه؟ على مرضى، يبقى فعيل يجمع على فعلة. طيب وهلك وموتى وبهالك وبجمعه، أم قال لك لأن الاثنين فيهم العلة والعصب، فساعات يأخذ من المعنى ما ينقل اللفظ إلى ما يشابهه في الإيه في المعنى. فإذا وإن يأتوكم أسارة، ربنا جاب في القرآن أسارة وجاب إيه أسرة، فأسارة الملحوظ فيها تقييد الإيه تقييد الايه تقييد الحركه. والاسير دي جاي على ايه؟ على اصلها، لان اسرى جمع ايه؟ جمع اسير. لكن اساره لما تيجي تقول مفردها ايه برضو هتقول ايه؟ برضو اسير. طب ولماذا عدلت عن هذا الجمع الى هذا الايه الجمع؟ فكأن القرآن اراد ان يلون بان الاساره شابهت الايه الكسالة في ان فيها تقييد الايه تقييد الايه تقييد الايه الحركة. واحنا قلنا ان الاسرى دول الاسارة معناها ان حربا وقع، وبعد ذلك حين يجيء الحرب بين اثنين لازم يكون بينهم سعار، مش كده ولا ايه؟ السعار ده حين يقتضي الالتقاء والالتحام يبقى كل واحد يريد ان يفتك بعدوه. كلمة الاسر دي اخذت عشان تهدئة سعار اللقاء، تهدئة ايه سعار اللقاء، لان لما يكون عدوين والتقوا مع بعض يبقى كل واحد يريد ايه. فكأن الله أراد أن يحمي القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب، ويقول لهم لا استأثروهم بحيث لا يقتلوا واحد إلا مضطر، إما يكون إن ما أكلتش هيقتلني، لكن إن كنت أخذر أخده يقول لك دي في مصلحة لك، لا هتاخد فداؤه، هتاخد إيه فداؤه. وما دام هتاخد فداؤه يبقى ما حظ الله في هذا؟ حظ الله في هذا أرض أن يحقن الدم ولو في الوقت الذي تشتد فيه الايه تشتد فيه الحرب. يبقى تشريع من ضمن الايه من ضمن عمليات الرحمة، لأن لو ما كانش كده أي واحد يلقى عدوه ماذا يصنع فيه؟ يبقى يقتله. فكأن الأسر معناه انك قدرت عليه، وما دام قدرت عليه يبقى كان من الممكن ان تقتله. يبقى علشان تبقى ينفع لك يبقى يقول لك اقتله، يبقى لا تقتل الا اذا كان وجوده هيهددك انت في ايه؟ في حياتك. يبقى ده معناه ايه؟ يبقى حقن الدم ولا ما حقنش الدم؟ هنا هذه القضية ستعالج قضية من قضايا الإسلام خصوم الإسلام قد يأخذونها عليه. لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريد ماذا؟ حق ماذا يريد؟ فيه فرق بين مقاتل وبين ملجئ إلى المقاتل. مقاتل وملجئ. المقاتل الغلبان اللي مضطر ومأمور ده، ولذلك التعبير الحديث يقول لك ده فلان مش محارب بس، لا ده مجرم حرب. شوف الفرق، ده محارب وده ايه؟ هل حينما وضعت الحرب أوزارها جاءوا في كل من كان في ميدان معركة فحارب وحاكموا؟ ليه؟ لأنه مأمور. إما ما دخلش الحرب يتقتل كده ولا لا؟ يعني يتقتل. إنما مجرمين الحرب بيحاكموهم ولا لا؟ يبقى فيه فرق بين محارب ومسعر حرب. محارب وايه؟ ومسعر حرب. الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول ان صناديد قريش هم الذين ألبوا عليك هذا وهم في بدر وعملوا كذا وعملوا كذا، ما كان يصح ان تعاملهم معاملة المحاربين فتأسرهم. ده دول مجرمين حرب. كان يجب انهم ايه؟ يقتلوا. كان يجب، لأنهم هم الذين حملوا الناس على الحرب، وهم الذين أرثوا هذه الحرب، وهم الذين فعلوا وفعلوا. يبقى كان يجب أن نفرق بين محارب وبين مجرم حرب. مساعر أي حرب؟ يبقى عتب الله على نبيه عليه السلام أنه بيقول له أن دول ما كن ما تعملهمش معاملة الإيه، لأن المأسور بتقول أنا بدي أكتفي شره وعشان ما وخلاص وانتهي المسألة فاخد وقت تأثيره. قال لك لا، ده دول مش كده، دول هم اللي عم أومن. إذا هناك فارق بين ايه؟ محرمة ومساعد. المحارب فقط من التأثير، ده كلامها. حين نستأثره يصير ماذا؟ بنسميه أثير، زي ما هو موجود. الأثير ده الحق سبحانه وتعالى شرع له إما منا بعد وإما فداء. إما إيه؟ منا بعد وإما إيه؟ منا يعني إيه؟ أن تمن عليه بأن تطلق سراحه بدون إيه؟ مقابل. أو فداء يعني تأخذ إيه؟ تأخذ الفدية، فدية بتاعته. إذن فهذه الآية لا يتهم الإسلام فيها بأنه شرع الأسر ولا الرق، لأن اللي عندنا فإما منا بعده وإما إيه؟ وإما فداء. طب الكلمة بعده دي فإما منا بعده وإما فداء، مدام كلمة بعده دي يبقى لازم هيخطب في فترة، يبقى إيه؟ يبقى مقصور فيه. وبعد ذلك نعمل إيه؟ يا نطلق سر. طب وليه بعده ما قالش في ساعتها ليه؟ قال لك لا، لأن هذه المسألة لي أيضا أبناء قد يقعون في أسر خصومه، فلا يشرع الإسلام تشريعا يطلق ما في عندي من الأسرى ودكم حيمسكوا أسرعهم. يبقى بعض يبقى حنقب بقى، تفدم نفدل، تمنوا نمن، تمسكم نمسك، يبقى معاملة بالمثل ولا لا؟ وهذا ما انتهى اليه ارقى نظام في العصر، معاملة الاسرى بالايه؟ بالمثل. يبقى لكن لما كان يجي يقول لك لا كان لازم يطلقوا، يقول لا ما اطلقش انا اللي عندي من خصومي وخصومي يملكون ما عندهم من عند. ولذلك يجب أن نختم إلى أن الذين يعالجون هذه المسألة يعالجونها علاج بهوى، علاج أحمق، علاج غير عادل. وأنت حين تريد أن تقارن لا تقارن دائما بين رق وحرية، أن هيبقى أسير يبقى رقيق، ما تقارنش بين رق وحرية لأنه لا يقارن بينهما، ولكن المقارنة إنما تصح بين رق وقتل. لأن ما كنت شخد أسير ما هو المقابل؟ ماذا أصنعه فيه؟ أقتله. يبقى إذن المسألة المقابل للرق الحرية ولا القتل؟ فكأن إباحة استرقاقه وإباحة أن يكون أسير دي يبقى حقن لدمه ولا لا؟ يبقى حقن. يبقى الحين تقارن لا تقارن أيها الأحمق بين رق وحرية، ما حدش يقارن المقارنة دي، وإنما قارن بين إيه؟ رق وقتل. لو قارنت بين رق وقتل يبقى أيهما أحسن؟ يبقى الرق أحسن. هذه أول حاجة، هذه أول إيه حاجة. يبقى الأول نعمل إيه؟ نقارن بين رق وقتل، لأن معنى مأسور رقيق أي صار مأسورا فأصبح رقيقا، ومأسور يعني مقدور عليه، وما دام قدرت عليه فأسرته كنت تقدر عليه وتقيه وتقتله، مش كده؟ يبقى حينما شرع الله أن تستأثره يبقى حقن دمه، وبعد ذلك لما يبقى بقى مملوك لك ورقيق عندك وأسير ميت أنشوف إن كان لك من عندهم شيء يبقى معاملة بالإيه؟ معاملة بالميت. ما بقيش عندك شيء هنشرع لك التشريع اللي يعطيك الحق في إعطاء أشياء تناسب إنسانية الإنسان بصرف النظر عن كونه مؤمن أو كونه إيه؟ كافر. وإن يأتوكم أسارى تفادوه. ثم انتقل بنا الخاطر إلى موقع من مواقع الطعن على الإسلام، وهو وجود الرق فيه. وأنا قلت سابقا أنني إنما أتكلم عن خواطري أنا الإيمانية حول ما يعطيه القرآن الكريم، ولذلك ألتمس كل مناسبة لأمر يؤخذ على الإسلام من خصوم الإسلام لأركز عليه كل اهتمامي. فقلت إن كلمة أسارة معناها أنها مفرد أسير، وأسير هو المأخوذ في الحرب، ومعنى أنه أسير أنه أصبح مقدورا عليه، فالذي قدر على أن يأسره كان من الممكن أن يقتله. إذن فجعل الأسير في مقابلة رق لحرية نقول له لا، اجعل الأسير في مقابلة ماذا؟ في مقابلة قتل، أيقتل أم يغصب؟ لو أننا جعلنا المقابلة في قتل وأسر لوجدنا الأسر هو خير من القتل. وبعد ذلك أردنا أن نبين أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع للأسر قضيته بالمن أو الفداء ترك الأمر حتى تضع الحرب أوزارها لنعرف ماذا يعامل خصومنا من أسر عنده منا. فليس من المعقول أن يطلق المسلمون أسيرهم من عدوهم ثم يمسك عدوهم أسيرهم منه، وهذا ما انتهى إليه آخر الأمر كل قوانين الدول في العالم المتحضر، المعاملة بالمثل. ولكننا نريد أن نعالج الموضوع من زاوية أخرى، وهو الله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان قلنا أنه أمده بعطاء ربوبيته، أي ولو كان كافرا به. فتشريع الأسر في عمليات الحرب حقن للدم ولو كان كافرا، إلا أن يكون وجود حياته خطرا على الدعوة الذي نسميه مجرم حرب. حين ننظر إلى هذه المسألة يجب أن ننظر إلى ما سبق الإسلام. أكان الرق غير موجود فأوجده الإسلام، أم كان الرق موجودا قبل الإسلام؟ كان الرق موجودا قبل الإسلام. إذن فالإسلام لم يشرع رقا، وإنما جاء فوجد رقا موجودا في العالم، وكانت الأرض تباع بفلاحيها عبيد الأرض. ولكن لننظر كيف لم يشرع الإسلام الرق وإنما شرع العتق. يبقى الإسلام شرع العتق ولم يشرع الرق، كيف؟ لأن الرق الذي كان قبل الإسلام كانت له منابع متعددة، أكثر من 20 منبع. حرب فنستأسر يبقى رقيق، جماعة يغيرون على جماعة يبقى رقيق، ما فيش حرب غارة كده، واحد صنع ذنبا ويريد أن يبرئ نفسه يهب ولده يعطيه رقيق، عليه دين يعطيه رقيق. إذن فأسباب الرق كانت متعددة. ومصارف الرق الذي ينهي الرق ما هو؟ لا شيء إلا شيء واحد، وهو إرادة السيد. إذن فمنابع الرق قبل الإسلام كانت متعددة، والمصرف واحد وهو إرادة السيد. فماذا صنع الإسلام؟ صنع الإسلام قضية يجب أن نتنبه إليها في أي نقاش يدور حول هذا الموضوع. جاء إلى المنابع المتعددة فوحدها، وإلى المصرف الواحد فعدده. جاء إلى المنابع المتعددة فجعلها منبعا واحدا فقط وألغى كل شيء. هذا النبع الواحد ما هو؟ الحرب المشروعة، وما عدا ذلك ألغاه كله. وجاء في المصرف الواحد اللي هو إرادة السيد وعدده، الذي يضيق منابع الشيء ثم يوسع مصارفه، أيقال أنه أيد الرق أم أيد العتق؟ أيد العتق. إذن فالإسلام إنما جاء ليشرع العتق ويعدد ألوانه، ويحدد الرق ويوحد. إحنا كما نحب أن نقول هناك حوض فيه صنابير متعددة يتدفق منها الماء وتصب في ذلك الحوض، وفي بالوعة واحدة متاخدين، مش كده؟ الإسلام ما عملش كده، عدد البالوعات اللي تصف الرق ووحد الصنبور. صنبور واحد ولا صنبور؟ يبقى معنى ذلك أننا إذا عددنا البالوعات ووحدنا المصبات اللي في الحنفيات يجي يوم يجف الحوض. يبقى إذن الإسلام شرع رقا أم شرع عتقا؟ شرع. نأتي بعد ذلك نقول كيف. قال لك لأنه قال لا أسر ولا رق إلا بحرب مشروعة بين مؤمن وبين كافر، وحرب يعلنها ولي أمر المسلمين. مش جماعة إسلامية تقوم من نفسها كده شوية كده تروح كده. لا لا، من حرب يعلنها مين؟ ولي الأمر الإسلامي. لا كلام معه. وجاء في المسار، فالذي يصنع ذنبا بينه وبين الله يقول له اعتق رقبة، اعتق رقبة، ظهار اعتق رقبة، اعتق رقبة، كفارة يمين اعتق رقبة، صيام اعتق رقبة، كل حاجة اعتق ايه رقبة. اذا عمال بيعدد ايه؟ عمال بيعدد في الايه؟ في مصارف، في مصارف الرق. ومدام عمال يعدد في مصارف الرق يبقى بده ينهيه، ولكنه يريد ان ينهيه انهاء لا يوقع المجتمع في هزة عنيفة، كالهزة التي حدثت في إلغاء الرقيق في السودان، وحدثت أيضا في إلغاء الرقيق في أمريكا. ليه؟ لأن الحياة الاقتصادية كانت ماشية على، بدليل أنهم في السودان حينما أعلنوا التحرير راحوا لأسيادهم رجعوا لهم تاني طبيعتهم. الله. إذن فالإسلام إنما جاء ليصفي الرق تصفية لا تورث المجتمع هزة عنيفة في حركته. والذي نشأ على أنه رقيق كده يا جماعة ما يحسنش حاجة، فإذا ما خرج ليستأنف حياة استقلالية لا يستطيعش. كلام كله. فقام كل جنب من الذنوب، تعال اعتق ايه رقبة، اعتق رقبة، اعتق رقبة، اعتق رقبة. طيب ما في ذنب، انك برضو فلاقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة. الله. يعني عمال بي ايه بيحببني في اني انني اعتق كل حاجة، يقول لي اعتق كل حاجة، يقول لي اعتق الذنوب اللي بينه وبينه، اعتق ايه اعتق. يبقى معناها انه يحبذ الرقة ان يريد التحرر، يريد التحرر. فإذا لم يذنب واحد ذنبا ولم يشأ واحد أن يكون سمحا بالنسبة لأخيه ويحرره كده ويعتقه إلى أخه، ما فيش أبدا أي حاجة. يقول له إذا لم يكن ذلك شيء من ذلك فأنا أطلب منك، إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يطعم. وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما لا يطيقه، فإن كلفه ما لا يطيقه فليعن. يبقى إيده بإيده. طيب آتي إنسانا حينما آتي لآكل يأكل معي من أكل، وأجيب لي ثوب، أجيب له من القماش اللي أنا لابسه، وأجيب له ثوب زي ما بلبس، وساعة ما بيكون في شغله ومش غادر عليها انا ايدي بايده. طب هات لي بقى واحد يبقى بالشكل ده، مين يرضى انه يبقى حر؟ مين اللي يرضى انه يبقى ايه؟ انه يبقى حر. اذا فالذي استبقاه بشروط، هذه الشروط هي ان يكون مساويا لك، وان يكون عبدك انت لا عبدا لسواك. يكون عبدك انت مش عبد لمين. ولذلك يضع قضية عبد غيرك حر مثلك، عبد غيرك حر مثلك. اياك انت تقول تعالى عبد، يقول لك مش بتاع. وحتى اذا كان عبدي يقول اوعى تقول له يا عبدي، قول فتايا او قول فتاتي، حتى اللفظ ما يرضخش له. إذن فحينما عدد الإسلام المصارف ووحد المنبع، يبقى لم يكن للإسلام قصد إلا أن يصفي هذه العملية، ولكنه لا ينهيها بجرة قلم. ليه؟ لأن مترتب عليها حركة الحياة، ومترتب عليها أن الناس الذين نستأثر منهم ونأخذ منهم عبيدة عرضة أيضا أن يأخذوا منا أسرى ويأخذوا منا عبيدة. فلنترك الامر لنتعامل معا بالمثل. بقيت مسألة واحدة وهي مسألة المرأة الرقيقة، لا يأخذونها ايضا على الاسلام. وملكت ايمانكم والجوز اربعة واللي ملكت يمينه ده بلا عدد بيعتقدوا ان ذلك اذلال للمرأة، نقول له لا، هذا ايضا باب جديد من ابواب تصفية الرق. ليه؟ لانها لو ظلت بعيدة عن استمتاع سيدها بها وجاء عبد فتزوجها او غيره فتزوجها، ما تلده يكون عبدا، ولكن من سيدها يكون حرا، وهي تصير ام ولد لا يصح ان تورث ولا ان تباع. يبقى بيصف اذا الرق ولا لا؟ فاستغل عملية الاستمتاع بان يصفي الرق ايضا، ولو بقيت غير مستمتع بها من سيدها لكان كل ما تأتي به من النسل يبقى رقيق، يبقى بيزود ايه؟ رقد. يبقى هنا بيزود الاحرار، وعدمها يزود العبيد. وايضا فانه يريد ان يرتفع بانسانية المرأة وان يحترم انوثتها، حين ترى سيدها وله امرأة اخرى من الحرائر ثم يستمتع هو بها كما يستمتع بالحرة، فهي لا تنقص شيئا عن الحرة في متاعها الجنسية. يبقى اذا لما تشوف كده هي متعة لسيدها زي امرأة ما هي ايه؟ ما هي متعة. وايضا يمنعها من ان تتطلع الى افساد الغير. نعم. تتطلع الى افساد الغير. يبقى اذا حينما نأتي لنقارن يجب ان نقارن اولا بين رق وقتل لا بين رق وحرية، ونقول اجاء الاسلام بالرق ام جاء بالعتق. جاء الاسلام والرقيق موجود واسباب الرق متعددة، والمصرف الواحد هو ارادة السيد، ولكن الله حدد المنبع في واحد هو الحرب المشروع من امام المسلمين. يعني حتى لو قامت جماعة شوية اسلام مسلمين لوحدهم كده وعملوا عملية ما يعتبرش، لازم حرب مشروعة من امام المسلمين. فكأن الله سبحانه وتعالى اراد ببقاء عملية الاسر الذي يتولد عنه الرق حقن دم الكافر، حقن دم الكافر، وجعل ذلك مغريا للمؤمن الذي يقاتل الكفار، وبينهما ما بينهما يجعله يرجئ قتله لأنه سينتفع به. فاستغل مسألة حب النفعية عشان يحكم هذا الايه، بحيث لا يقتل الإنسان إلا مضطرا، غير مضطر يبقى ياخده ايه؟ ياخده اسير. وبعد ذلك حينما حدد المنابع وعدد المصارف شرط في من يستبقيه شروطا، هذه الشروط تعطي له عزة الاحرار، لانه سيأكل من اكله ويلبس من لبسه ويعمل العمل الذي يطيقه، فإن كان لا يطيقه فيد سيده معه. ولذلك حينما سئل ابن عوف، واحد سأل عبد من عبيد ابن عوف ما سيرته فيكم، قال لو أقبلت عليه وأنت لا تعرفه فلا تكاد تميزه عن واحد منا. رضي الله عنه في متفاعل. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما جاء بكلمة أسرى وكلمة أسارع إنما يريد منا أن نفهم إلى أن الله حمى حتى دم الكافر من المسلم. ولم يبح له أن يقتله ما دام له قدرة على أن على أسره. فالحق سبحانه وتعالى حينما يشرع ذلك إنما يشرع لمن خلق، وهو خلق المؤمن وخلق الكافر. ولذلك كان من حظ كثير من الذين وقعوا تحت أسر المسلمين وفي ولاياتهم أن أعجبهم ذلك الدين فآمنوا به، لأن دينا يعامل هذه المعاملة يبقى دين حقيق، لأن النفس تقبل عليه. أنا انتهزت هذه الفرصة لأنني أعلم أن هذه القضية تشغل بال الكثيرين، بال الغيورين على الإسلام، يفاجئون من خصوم الإسلام بجعل ذلك ذلة للإسلام. فيجب أن نفهم جيدا أن خلاصة الأمر نقول لهم لا تقارنوا بين رق وحرية، وإنما قارنوا مقارنة صح بين رق وقتل، أيهما أحلى. وبعد ذلك ننظر أجاء الإسلام بالرق أم جاء بالعتق. نقول جاء بالعتق لأن الرق كان موجودا قبل أن يجيء، وكان موجودا على صور متعددة، وليس له تصريف إلا مصرف واحد. فجاء الإسلام وعدد المصارف وحدد المنابع بمنبع إيه؟ بمنبع واحد. وبعد ذلك جاء ليصفي، فجعل في كل ذنب من الذنوب عتق رقبة، لا يجعل عتق رقبة الذي يحلف بالله وبعد ذلك يحلف في يمينه، يقول اللي يحلف به ويحلف في يمينه يعتق رقبة الله، يبقى جرح ايه عمل زهاء عمل اي حاجة، يقول اعتق رقبة اعتق رقبة. يبقى ده بيد ماذا يريد؟ يبقى يريد ان يصفي مسألة الايه، مسألة الرق. ومسألة المرأة فيما ملكت ايمانكم انتم عرفتم سببها، لان استمتاع السيد بها لون من الوان تصفية الرق، لانه لو استمتع بها غير السيد من عبد غيره يبقى ما تنجبه يكون عبدا، ولكن مع سيدها يكون ايه حرا، وهي تصير ام ايه ام ولد. اذا وايضا فانه ايضا يعطي المرأة المملوكة شيء من حق الاستمتاع حتى لا تعيش في بيت ترى سيدها له حريمه وله كذا وله كذا وله كذا. وبعد ذلك حتى في التسمية النبي ينهانا أن نقول عبدي أو أمتي، بل نقول فتايا وفتاتي. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجه. أفتؤمن خرجوا من إيه؟ وهم كانوا إذا كانوا مع حلفائهم كل طائفة من اليهود مع حليفها لها أن تخرج المغلوب من الديار وتأخذ الإيه الأموال وتسبي الذرية، وبعد ذلك يأتوا بعد أن تضع الحرب أوزارها فيما بينهم يروحوا إيه الله، يبقى عمالين يخرجوهم من الديار ويسبوا ذراريهم وبعدين يعملوا إيه يبدو. إذن فالعملية دي تيجي إزاي؟ تبقى استمنى السكو التقسيمة دي ليه؟ اذا دي مش تقسيمة ايمانية، دي تقسيمة مصلحية، تقسيمة مصلحية. ليه؟ لانه لم يكن من المعقول ان انتم اهل كتاب، حتى قبل ان يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم اهل كتاب وكنتم تستفتحون برسول يأتي وتقولون للمشركين من الاوس والخزرج دول سيأتي نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وهام، فكيف يتأتى ذلك ثم تقسمون أنتم أنفسكم وأنتم مؤمنون بكتاب فتنقسمون قسم مع هؤلاء وقسم مع هؤلاء، تظاهرون عليهم بالإيه بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، لا معصية ثانية في آية ثانية، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. إذا التظاهر في ذاته وهو التعاون مش ممنوع، تعاونوا على البر ولا تعاونوا. ولذلك جه هنا قال تظاهرون عليهم بالاسم والعنوان. ما هو الاسم؟ الاسم هو الشيء القبيح الذي يستحى منه، او كما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن البر وعن الاسم، قال البر ما اطمأنت اليه نفسه، مش كده؟ والاسم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه احد. يبقى اذا ده مقياس ولا لا؟ تظاهرون عليهم بالايه؟ بالاسم والعدوان. ما هو العدوان؟ العدوان التعدي بشراسه، عدا عدوانا، وفي عدا عدوا. عدا عدوا يعني ايه؟ جري. وعدا عدوانا يعني اعتدى. ما هي اللغه دقيقه، تبقى الفعل واحد انما المصادر هي اللي ايه؟ هي اللي تبين. مثلا تقول ايه؟ وجدت الشيء، كان ضائع مثلا ووجدته، تقول وجدت الشيء ايه؟ يبقى وجوده. طب وجدت في نفسي، يعني حصل عندي وجد على فلان، وجدان اسمه ايه؟ وجدان. وجدت مالا وبقيت غني، وجدت جدة، وجدت جدة من الشباب والفراغ والايه والجدة، يعني اذا هي الفعل ايه؟ واحد. ولكن ساعة المصدر تقول وجد وجودا، ولا وجد جدة، ولا وجد ايه؟ وجدانا. يبقى المصدر هو اللي ايه؟ هو اللي حدد. ويبقى الفعل اسمه من الافعال الايه؟ المشتركة. فيبقى عدوان دي من الايه؟ يبقى من عدا، بس عدا العدوانية، عدا العدوانية. تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم اسارى ايه؟ تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يبقى اذا كما قلنا المسألة مش مسألة ايمان، المسألة مسألة مصلحة. فقد تصادف قضية الايمان مصلحتكم فتصنعونها على انها ايه؟ على انها مصلحة، على انها، لانها لو كانت ايمانا لالتزمتم حدود الايمان في كل شيء، ولما امكنكم ان تتحالفوا مع المشركين الذين يكفرون بالاله الذي تؤمنون ويكفرون بالرسالات، وبعد ذلك تأتون فتقسمون انفسكم. يبقى جماعة مع هؤلاء وجماعة مع ايه؟ هم من المعقول ان يختلف الاوس والخزرج. ليه؟ لانهم يحكمون حركة حياتهم باهوائهم، ولكن المؤمن بإله والمؤمن بكتاب والمؤمن برسول بيخرج من هوى نفسه في حركة الحياة الى مراد ربه. الاوس والخزرج حين يختلفون ويتطاحنون ويتحاربون ويكون بينهم ما بينهم، هم احرار، لانهم ايه؟ محكومون، يحكمون بهواهم. ولكن انتم مؤمنون بإله ومؤمنون برسول ومؤمنون بكتاب، فكيف تعاونون هؤلاء؟ وايضا لو انكم عاونتم طائفة واحدة منهم لقلنا ان يمكن دول اقرب الى مناهج الخير، ولكن انتم جماعة مع هؤلاء وجماعة مع هؤلاء. افتؤمنون ببعض الايه؟ الكتاب، وتكفرون ببعض. اذا الايمان لازم يقتضي كلية، مفيش فيه تقسيم. امنت بالله، يعني قلت كل ما جاء به الله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حيثيات، هذه الحيثيات انه حدد مطلوبات وحدد نواهي. تحديد المطلوبات في آية الميثاق الأولى والنواهي في آية الميثاق الثانية، يبقى معناها تجريم من يخالف، تجريمه. يبقى النص موجود، نص الإيجاب في المأمورات ونص السلب في المنهيات. يبقى إذن لم يأخذكم على غرة، لم يأخذكم، يبقى أعطاكم النصوص وبعد ذلك ذكر ما خالفتم به النصوص. يبقى إذن فيه نص وفيه مخالفة. ما دام النص موجود وبعد ذلك ذكر مخالفتكم تؤمنون وتكفرون كذا، يبقى معنى ذلك إن الجزاء يبقى عادل بقى، لا جزاء لمن يفعل ذلك إلا إيه؟ نشوف العمل بتاعهم هم بيعملوه علشان ايه؟ عشان مصالح دنياهم. يقول له ما تفتكروش انها هتتأخر المسألة للآخر. يبقى فيه في الدنيا مش هتتأخر للآخر. فما جزاء من يفعل ذلك؟ ايه جزاؤه؟ ما فيش الا خزي. ما هو الخزي؟ الخزي هو ايه؟ عوان، زلة، صغار. يقول له هل حصل ذلك؟ هيجي خزي لهم في الدنيا ويجي بعدين اللي في الآخر عذاب شديد تاني. يقول لا، انظر ماذا حدث لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع ماذا حدث لهم؟ ألم يخرجوا من ديارهم؟ وبنو قريظة ماذا حدث لهم؟ وبنو النضير ماذا حدث لهم؟ مش دول أخرجهم إلى أزرعات في الشام والتنين سبيت خدت أموالهم الغرام وطردوا نهائي؟ ده خزي في الدنيا ولا لا؟ يبقى أنتم كنتم تلجؤون بتكنيناتكم إلى أن تحموا مهابتكم في الدنيا. يقوم ربنا يجي لكم برضو في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤخر جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة، وإلا شقي العالم بمن لا يؤمن بالآخرة. يبقى لازم يدينا إيه؟ ولذلك إذا رأيت ظالما فاعلم أن الله لم يؤجل ظلمه إلى الآخرة. ليه؟ لأن طب اللي ما يؤمنش بالآخرة لا يعمل إيه؟ يتمتع بالظلم بقى. لازم يرى المظلومين مصرع ظالميهم، لازم كده اللي مظلوم يرى مصارع ظالمين. ليه؟ عشان يعتدل ميزان الايه؟ ميزان الكون. وإلا فالذين لا يؤمنون بآخرة ماذا يصنعون؟ يبقى لازم تجيلهم كده، حتى من لم يؤمن بجزاء الآخرة يبقى يخاف من ايه؟ من عذاب الدنيا. فما جزاء من يفعل ايه؟ بقى منكم الا خزي في الحياة الدنيا. ليه خزي في الحياة الدنيا؟ عشان يعتدل ميزان الوجود، عشان يبقوا عبرة، عشان يبقوا ايه؟ يبقوا عبرة، يبقوا عظة، عشان مش كل واحد بقى عنده شوية قوة. ولذلك لا تتصور ان ظالما له ضحايا من مظلومين يميته الله حتى يرى الظالم المظلومين من جزاءه، لا يمكن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الله، طب ما دام خزي في الدنيا، أم قال لك لا، أصل الخزي اللي في الدنيا مش نايلهم حدا، لأن لو كان الخزي اللي في الدنيا ينالهم حد يبقى يعفيهم من عذاب الآخرة. الذي مثلا سرق وقطع في يده، الذي زنى مثلا ورجم إن كان مثلا محصن، ويزاجا ومثلا وجلد إن كان غير محصن، ده العذاب اللي جاله إيه؟ عذاب شرعي، عذاب تشريعي. إنما الخزي اللي بيجي للظالمين، ولذلك تجد أناسا يقرون بذنوبهم ليحدوا، يقرون بذنوبهم ليحدوا. فمدام يقر بذنبه ليحد يبقى أمر الآخرة عنده أهم من أمر الدنيا، ولذلك بيعتبروا قضية فضوح الدنيا أهون من فضوح الإيه؟ أهون من فضوح الآخرة. وإلا تتصور مثلا في الإسلام مثلا الناس يروح يقروا كده لرسول الله بأنهم زنوا، ولا حد شافهم ولا حد جاب لهم شهود ولا، وكل ما كل من حد في الإسلام حد الزنا كلهم بالإقرار، ما جاتش بشهود ابدا. معنى بيقر يعني ايه؟ يعني امر الاخره متضح له تماما. يقول لك لا انا انفضح في هذه الدنيا ولا افضح في الايه في الاخره. يما يجيش واحد يقول لك طب ما دام اخذوا الخزي في الدنيا يبقى يوم القيامه ليه عذاب شديد تاني؟ يقول لك لانهم لم يخذوا حدا. ما اخذوش ايه حدا، انما ده اخذوا ده تاديبا وهم على كفرهم وهم على مخالفتهم. انما لو اخذوا حدا يبقى خلاص تنتهي المساله، والا فيكون الذي اخذ منه الحد في الدنيا بان كان سارقا فقطعت مثلا يده، وبعد ذلك ياتي يعذب في الاخره. يقول لك يا اخي طيب اللي ما قرش اختلف ليه معاه؟ يبقى ده ما يمكنش تبقى ليها بعضها بقى. ولذلك لما جاء العلماء واختلفوا هل الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى زواجر ام جوابر؟ معنى جوابر يعني تجبر الذنب، ومعنى زواجر تجبر عن فعل. يقول له يا اخي لا تقل في شيء متقابل ما دام الجهه منفكه، هي جوابر لذنبه وزواجر لسواه. الله هي جوابر لمين؟ لذنبه. ما تقولش هي جوابر ام زوابر الا اذا كانت دي هتتناقض معاه، دي ده الجهه منفكه، الجهة منفكة. هي جوابر لمن؟ لذنبه هو، وزواجر لغيره. إنما الشيء يتقابل مع الشيء حينما يكون المصابح واحد، يعني الجهة بتاعته إيه؟ فهي زواجر وجوابر. فهي إيه؟ زواجر وجوابر لصاحبها، وزواجر لمين؟ وزواجر لغيره. يجي واحد يقول لك طب ليه بقى ما دام لهم خزي في الدنيا؟ يقول له لا اصله ما جاش حد. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. ليه؟ لان ما ينالهم في الدنيا من خزي الاداه فيه البشر، والبشر محدودو القدرة، إنما في الآخر مردودة إلى مين؟ إلى الله، إلى العلي القدير. تبقى دي أشد ولا مش أشد؟ أو لأن هذه يزحزح عن خزي الدنيا بالموت، وديكها ما يقدرش يزحزح عنها لأنها ما فيهاش موت. الله، تبقى أشد ولا مش أشد؟ إذن فالشدة قد تكون ناشئة من موقع العذاب في الدنيا بشر، وموقع العذاب في الآخرة الله. أو الشدة تأتي من أن هذه من الممكن أن يذهب عنها الإنسان بأنه يموت وخلاص وتنتهي وديكها، لا يموت فيها ولا إيه ولا يحيا حياة كريمة. مفهوم؟ وما الله بغافل عما تعملون. تزيين الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون، لأن المهدد بشيء إن لم يكن محيطا بأعمال من يهدده يبقى التهديد يعني كده. هات واحد هات بشر يهدد مثلا بشر، يقول لك يمكن ينسى دي، يمكن دي ما تجيش على باله، يمكن دي يقول لك لا، الله ما الله بغافل عما تعملون.